اللي جوز بتاعها كده صراحه تيبيكال تيبيكال زي دي تيبيكال لايك هايبو هايبوكالسيميا تيبيكال بالظبط كده. اللي جوز يقول لك ايه ايديوباتيك ويز هايبوكالسيميا. عايز تقول ايه؟ اي حد عنده هايبوكالسيميا يا جماعه هتلاقي عنده هايبوكالسيميا. اي حد والكوتش معروف بيقولوا نقص الكالسيوم معايا بيقلل السنسيتيفيتي بتاعت مين؟ بتاعت البارس هرمون لصالح المغنيزيوم. مش وقت اجي بس وخلاص اجي بقى اي واحد. طيب نمره اثنين هاف عن ايه؟ عن انسر اوف ذا ريت مايكرو. يبقى حطها هناك زودها هناك زودها ايه؟ كلمه هايبر مغنيزيوم زودها فين؟ زودها مع الكومبليكيشن بتاعت الديابيتك مايكرو جبتها يعني اذا ضغط عليهم تيبيكال زي وكالسيوم انت مش هتستوس خلاص. هناخد قريب جدا التشين ترانسفيوجن بيجي عند جوندس ببدا اديله دم من بره دم ايه وغير دمه يعني هتعرفوا انتوا كده عارفين اي دم بغير ايه بيكون ايه بيكون دم ستريت بريزرفد يعني ايه مضاف لستريت ليه عشان الدم ما يبقاش باقت خلاص. اذا طالما عندي في الدم بتاعه ستريت يبقى اكيد في مغنيزيوم مترصف مع ستريت بالتالي العيان دوت ده بغير دمه اكيد العيان هيخرج من الحكايه ديت وعنده مغنيزيوم قليل. ليه؟ لانه اخذ دم ما فيهوش مغنيزيوم. في مغنيزيوم مترصف مع ستريت اي دم بديل دم صغير يا جماعه اكيد في نقص مغنيزيوم. لما دمه كله هغيره لا اشرب بقى اكيد ممكن بيبقى عنده هايبوكالسيميا خلاص. اقول بشكل بشرحها ليه؟ خد باك جراوند ممكن تراجع بسؤال ام سي كيو اخر سنه مثلا say the following مثلا say are causes of hypoglycemia in need except وحط حبه حاجات اللي منكم قراها مره اعمل له سؤال هو مش ركن بس ينفع ام سي كيو احط حبه فيها كده مفهوم؟ التريتمنت هو بلد برضه هدي مغنيزيوم بس هدي اي ام بينهم بعض ريسبي في تركيب اي في خلاص كده رخيصه هي اي ام اي ام معايا يعني بص الكالسيوم اي في المغنيزيوم بدي اي ام خلاص كده كده على ايه نيجي بقى لهايبرثيرميا وهايبوثيرميا. هبدا بهايبرثيرميا بص بقى ده بقى موقعها جدا جدا جدا هايبرثيرميا في منتهى الاهميه. احنا نعرف عنها ايه مع دلوقتي نعرف عنها ايه ها خدناها فين دي خدناها مع ايه مع ريماتيور صح. لما قلنا كده ان اي حد ريماتيور برون لمين لهايبوثيرميا قلنا وقتها عشان ايه مش عارف ما عندوش فاد وعنده مش عارف ستريبس اريا زياده وعنده السيمتوم بتاعه لسه مش ديفلوبس بس ما خدناش الا كده. لا الفرق بقى هتفاجئ خلاص ان كل مره هتيجي سيرتها كتير جدا جدا لغايه اخر الشهر. ليه يا شباب ليه؟ أبدا أشرح بس بسرعة الفكرة فيها. الفكرة فيها إن إحنا لما نقعد في جو برد شوية إحنا الكبار نعمل إيه؟ جو برد قوي هبدأ أعمل واحد هعمل شيفرنج فهتدفع في النيونيت في النيونيت في النيونيت تدفع قولي يا جماعة إحنا الكبار هو إحنا الكبار في كل سنة أو كل سنة محمد وعلا يلا يا جماعة بشرح إيه؟ بشرح باراجراف خطير جدا هايبو إيه؟ هايبو ثيرميا معايا؟ يعني لو حد كده سألني آخر سنة وكان راجع أحط نمرة واحد في توقعاتنا واحد سؤال ايه اقول هيكو ثيرميا ما احترمنا كل اللي خدناه مش عارف بريما تو كومبليكيشن مش عارف نومن يبورد كل عينه على راسه وحتى هو النهارده حادثه بس لو حد ادي مره واحد ايه اقول هيكو ثيرميا مره واحد خلاص. طيب هايكو ثيرميا اول حاجه الديفينيشن الاول خدي من دول سياق عشان بس نعرف الاول اول حاجه بيبي جاي حرارته كام حرارته اقل من كام اقل من 35 درجه الديفينيشنز عايزها اوكي علشان في الام سي كيو هتعرف ازاي هتحطها في الاسئله ولخبطه كبيره هعرف اقل من كام 35. طيب الايديولوجي الكاس هاوس هاوس جزء منين

معناها ايه؟ سيزيشن توقف اوف ريسبيريشن خلاص. فور مور ذان حط 50 خط على 20 سكند. السؤال من غير الرقم دوت يبقى الاجابه في السؤال باظ. ليه؟ لان حد يقول لي ايه توقف نفس دي مش قبل عيان ميت كده. يعني انا اهم يعني اعرف ايه الكلمه الديفينيشن ده ما ينفعش من غير احط الرقم دوت. اوكي لو انت نسيت اللي بعديه مش قضي. ايه هو؟ ان هو يوجوالي معاه براديكارديا اقل من 100 او سيمونز. تكير اقل من 100 يا جماعه براديكارديا طبعا. هو حد يقول لي ازاي براديكارديا؟ قلنا ايه هو البور من كام ل 100 من 120 140 اوكي. انا قلت ممكن ابقى 160 كمان يبقى دي براديكارديا دي اتنست ممكن تعدي. انا مش ممكن انسى مور ذان 20 سكند لو ما حد ازاي. طيب وانا مش ابيا كتير قوي ده بيجي يقول لي ايه؟ هي يقول العيان ده عنده ابيا. اوكي هو بالعكس خالص ده مش ابني ليه بيت اليونيت وجع عام عندهم حاجه بنسميها بلودك بريدنج. يعني اي كده دي كده بص التعليق بيقول كده ايه يتنفس لحبه وينسى شويه ينسى شويه بينسى بس عد كده لا حوالي 5 ثواني. ليه؟ لان عنده سنتر لسه على قلبه مش ابني. ابن بقى ابني جمعوا كده عد وعد معايا لا مور ده 20 ثانيه وقتها اقول ابني. وقتها بقى فكر في ايه؟ فكر في حاجات من الحاجات دي. لو انتم مركزين الايتيولوجي في كفه في كفه كده كفه في كفه بريماتيولوجي. ليه؟ لان يا جماعه اي عيل بريماتيول عنده قلب يبقى دي اكبر مجموعه. طيب ليه عندهم سنتر بريماتيول او ها او ايه او اي بيبا اي بيبي معايا عنده ايه؟ عنده حاجه عامله سنتر ايه؟ عامله سنتر ديبريشن. سهل جدا دي. اوكي عامله سنتر زي ايه مثلا؟ زي الاتش والاتش وده في الاتش وش دي وده في دي وده واحد بنتكلم على البولو برضه دايما كده تحط الاتش مع الاتش. الاتش دي هايبوكسيا بعدها هيموريج الاثنين تقسمهم واحد. طب حلو قوي عليك ابني مع بعض خلاص كونفرجن مع بعض دايما كده مع بعض هايبوكسيا ادي اول اتش معايا وهيموريج لسه من دقيقه خلاص سالت زميلتكم قال لي ايه؟ وقال لها بص قال لها ايه؟ قال لها لما يقل الاكسجين دكتوره دكتوره اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ بص يا سمير لسه من دقيقه ايه الكلام عكس الكلام ده ايه ايه لما يقل الاكسجين يحصل سنتر ايه سنتر استيميليشن بعديها واحده بقول لك ايه بقول لك ابني ايه الفكره بس لا لما يقل شويه السنتر عايز يعوض بس لو قل جدا جدا لا ديبريشن اذن مع هايبوكسيا مايل هايبوكسيا تعمل استيميليشن ستريس سيفير هايبوكسيا تعمل ايه تعمل ابني يبقى انا عايز هايبوكسيا جامده خلاص هيموريج جامد. طيب اتش اتش وبعدها ام ام اول ام بقى ايه ميتابوليك ديس اوردرز اقعد عد بقى عد ايه هايبو هايبوجلايسيميا خلاص هايبوكالسيميا وهايبو لايبوثيرميا. الكلام واضح جدا جدا طبعا اكيد حاسين دلوقتي الشابتر ازاي داخل في بعضه قوي ما ينفعش اذاكره كده متقطع. اوكي طيب الام الاخيره بقى هي دراجز. هي ايه؟ هي دراجز. دراجز زي ايه؟ دراجز زي ايه؟ دراج مشهور جدا جدا ماجنيزيوم ها سلفيت. ليه ده اخترناه؟ ده في الناس مشهور جدا جدا. ليه؟ بيعالجوا بيه يا جماعه وكانوا بيعالجوا بيه البريكلامسيا خلاص. اذا ده دراج معروف كويس قوي كده ان ممكن يعمل سنتر ديبريشن كله بصراحه حلو. ليه اللي حلو يعني؟ كفه كفه بريماتيورتي وكفه حاجات عامله سنتر ديبريشن. ما عدا بقى اللي جاي ايه بقى اللي جاي ديت؟ قال ايه؟ جاسترو اوسوجيال ريفلكس. عايز اعرف يعني ايه ريفلكس واعرف ازاي دي اصلا تعمل ابنيه. ماشي هبدا اشرح اهوت يعني ايه يعني ايه ريفلكس. طيب بص اهوت اوسفجس اوسفجس وستامك معايا. اوكي الطبيعي هنا كده هنا كده في حاجه زي سفنكتر. هي سفنكتر فيسيولوجيكال ما يرجعش الاكل على اوسفجس ده الطبيعي معايا. ليه يعني؟ علشان شكل كده الاوسفجس اهوت داخل كده بميل. بص ايه مش عمودي على الاستومك كده مش عمودي داخل بميل. ايه كمان هنا كده الميكوزا هنا عامله ازاي؟ الميكوزا عامله كده الميكوزا بص عامله ازاي عامله كده الميكوزا عامله زي الروزات فكانها كده قافله الباب دوت معايا. في نيونيت الحاجات دي كلها لسه مش ويل ديفلوبد. في نيونيت نسبه كبيره جدا من اللي بيحصل لهم بيحصل ريفلكس ارتجاع للاكل الملك يعني الا الاسوفاجس خلاص. اي حد يعرف حد قريب مخلف قريب اوكي اسمه كده بيرجع اه بيرجع اكيد بيرجع تعرف ان ده سبب الريفلكس كلهم بيرجعوا من الريفلكس معايا يا شباب. اوقات بيبقى الترجيع مقبول اوقات لا الترجيع عايز مانجمنت مش حلو كده خالص. ده ايه عرف ده بالاهلي؟ قالوا بقى كده قالوا الاكل هو رجع اهو رجع منين؟ بعدها راح فين؟ دخل على الاير واي هنا بقى في في لارنكس وتراكيه، الحاجات دي كلها مليانه فيجل ريسبتورز. خلاص يبدا يحصل ريفلكس فيجل استيموليشن. وبعدين بص بقى، وبعدين برادي بوس برادي كارديا. هنا بقى الاول مره من الاول برادي كارديا الاول. بص برادي كارديا برادي كارديا، وبعدها ابيا. ابيا ايه؟ السنتر مش واصل له دم كفايه ولا اكسجين كفايه. اذن يا جماعه جاسترو اوسوجيال ريفلكس بيعمل ابيا، بس بعد القصه الاولى شويه حقيقي. يعني الاول يحصل ريفلكس يوم الناس اللي على الاير ويز، يعمل فيجل ستيميليشن فيقلل الدم اللي رايح للسنتر، فيقدر عندي يبقى عنده ايه؟ اللي عندي يبقى عنده ابيا. على فكره يا جماعه سبب واحد التريتمنت. اوعى تفتكر ابيا ده يا جماعه مش مرض. فاهمين ازاي؟ يعني افكر في الجزء ايه، افكر في الجزء ايه. بص يا جماعه برضو هنعرف قريب قوي ان شاء الله كده ان في نيونيت، في نيونيت لما يجي كده كده واعمل كده واعمل كده يعني سكين كده سكين كده كده رابين كده رابين او كده يعني يعني خط غير على الجلد وصل جدا جدا، دي بتعمل ريفلكس سنتر ستيموليشن. اوكي فبتعمل كده نوع كده ايه، يعني نمسك على دي خلاص. طبعا حد طبعا مش مخيم انا اقعد جنبه، لا في حاجه تحطها عليه اسمها ابي الارت جهاز كده خلاص. طول ما هو بيتنفس الجهاز ساكت، دي بقى ايه قاعد في ابي، والجهاز ايه الجهاز عامل الارت او جاي بسرعه عليه خلاص على الحضانه بتاعته، وابدا بقى ايه احركه. يبقى اذا بعرف هو ضغط ابي ازاي مش هقعد كده قدام جنبه وانا بص ايه ده عدى. لا خالص الجهاز بيتظبط بحيث بحيث لو عدى مور ذان 20 سكند غير ما يتنفسوا عن الارت او انا رايح ايه رايح ومفوقه. اوكي بشرح كلمه فيزيكال ستيميوليشن. طيب ايه كمان بقى؟ ايه رايك في السايوفيلين؟ امانو فيلين ده خد مين؟ لو انت فاكر خدناه فين في الفارما؟ عارف خدناه فين؟ خدناه مع مين فاكر مين؟ خدناه مع سي ان اس ستيمولانت مع عنوان كده اناليتكس خلاص. اوكي خدناه مع دول فاكرين مع الكوكين ومع الامفيتامين والحاجات دي كلها فعلا خلاص. هنا بديه مش للشعب يوسعها، لا بديه ليه؟ عشان يعمل سنتر ستيميوليشن قاعده عامه. بص قاعدة عامة، أي عيل بريماتيور معايا وعنده أبنية بمشيه على أمونو فيلم تيك كير. ده مش الحل مع باقي الحاجات. ليه؟ باقي الحاجات عليكها. هايبوغليسيميا خدها يا جماعة عليكها، هايبوكالسيميا عليكها خلاص، مثلا سيبتسيميا مش عارف عليكها. لا دي ليها علاج، أنا بتكلم على أبنية أو بريماتيورتي. دي بقى اللي بديها إيه؟ بديها لأن عارف كويس أوي ده عنده أبنية ليه، عشان ستة بتاع لسه لسه لسه مش مشهور ده بيبقى أوكي مشي حاجة تفوقه معايا مدة أسبوع على حاجة لغاية ما يبدأ يستمر يشتغل. الأبنية سؤال امتحان خلاص. قبل ما أنسى برضه الدوز أوف سايوفيلين أحفظها مفيش داعي. معلش أنا بقول لك إزاي أهوت مش عايز أقول لك جرعات عليه، بس قلت أحفظ الديفينيشن. مور ذان كام؟ مور ذان 20 سكند. مور ذان 20 سكند خلاص. أوكي نيجي بقى يمكن أهم حاجة النهاردة بصراحة هي دي. افتح بقى على إيه؟ افتح على النيتال يونيتال كونفالجنس. الايتيولوجي، الدياجنوزس، التريتمنت، كله بصراحه حلو. ممكن بقى سؤال احلى، سؤال مانجمنت. يبقى الاثنين مع بعض، الدياجنوزس معايا مع التريتمنت. انا قصدي ده في فعلا ليه؟ طيب مع تقرا كده كونفرجنس كونفرجنس تعرف ده مهم. ايه الامرجنسي؟ ايه الامرجنسي؟ خلاص؟ ماشي. قبل ما ابدا 10 كونفرجنس ده مش مرض. امال ايه؟ ده عرض. معايا يعني ايه؟ يعني ده عباره عن سيمبتوم. بيبي تشاندنج معناها اول سؤال ايه ده من ايه؟ ده اول سؤال. وبعدها بتشنج بسرعه وقفها

ده ديزاينت كروم ابنورمال اكسسيف ديشارج او اكتيفيتي كاركترايز باي اي بص دلوقتي ايه اني اوف ذا فولو اني اوف ذا فولو العيان كونشس او مش كونشس نوتر فضلنا حاجات سينسي قلتهم ديس فانكشن واهم حاجه بص لها انها سيمبتوم ودور بسرعه على ايه على الايتيولوجي اول بقى سؤال ريتم الايتيولوجي سؤال سهل قوي وارد طيب بيصير اور على فكره اور احسن كومن كوزز كومن كوزز و ليس كومن كوزز كومن كوزز المره الثالثه النهارده اتش اتش اتش و ام ام قلناهم اربع ادويه بص اتش اتش اول اتش ايه هايبوكسي بس ده احنا قايل ايه قايل هايبوكسي هايبوكسي اسكيميك انكيفالوباثي يعني ايه يعني هايبوكسيا وعامله برين دامج خلاص عامله انكيفالوباثي عامله برين ديستربنس يعني اسمها كده على فكره هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي يعني هايبوكسيا او اسكيميا وتاثيرها على البرين انها عامله ايه كده فانكشن انكيفالوباثي ادي واحد اثنين هيموريدج وات ايفر بقى نوعه ايه انترا سيريبرال انترا فنتريكولر وبعدها ام مننجايتس مع سبسيميا طبعا القاعده دي اي حد اساله يقول لي سبسيميا مننجايتس مننجايتس خلاص طيب وبعدها ميتابوليك ها تن تن يعني معايا هايبو ايه هايبو جلايسيميا ماشي هايبو كالسيميا هايبوثيرميا لا ما قلناش بص ما قلناش مع الهايبوثيرميا كونفاجنس ما قلناش الامتحان ما طلعش مش حفظه وخلاص لا حط هايبو ماجنيزيميا اه فعلا صح الكلينيكال بيكشر او هايبوكالسيميا تيبيكال لايك هايبوكالسيميا القصه مش كانزو خلاص معايا ما قلناش هايبوثيرميا تعمل كونفرجنس ايه دي كومن كوزز نيجي بقى ليه ليس كومن كوزز ارجوك في امتحان الاول او ريتن تبدا بالكومن الاول معايا بعدها الليس كومن طيب ليس كومن كوزز نمره واحد واحد كرنيكوس الحصه ان شاء الله اللي بعد العيد ان شاء الله بعد اللي جايه ان شاء الله اللي بعد اللي جايه خلاص اوكي يعني بعد اجازه العيد كلها يعني لازم تفهم ان شاء الله ناخد فيه اهم موضوع جونز خلاص هنعرف وقتها ان كيرنيكتس خلاص هي عباره عن ايه بيبي اللي جاي عنده الصفره بجلوبين عادي قوي قوي قوي راح معدي البرين عمل ايه عمل ايه على برين ايه برين دامج كيرنيكتس خلاص حد يقول لي ده موضوع كومن لا الجونز كومن انما عيب يبقى عندك كيرنيكتس كومن يعني عيب جدا في المودرن يعني ميديسن يبقى عندك عيب سام كده جونز فيري كومن خلاص لما النيوت لسه دي مش كومن كول لا تعيب جدا يحصل ده مش حاجه اللي كنت انت فين الصفره اهي هنعالجها ادي واحد نمره اثنين بعدها بقى انوماليز في البرين اوعى تقول بص اوعى تقول هيدروجينس دوك يا ليه في الامتحان معظمكم بيليبيرو اقل انومالي تعمل كومباشن ايه هيدروجينس ليه عشان يا جماعه اللي بيبقى العيان كده عنده اسكال كده مفتوحه لسه سوشر تفتح راس تكبر اه بس التنشن جوه مش عالي لو انت عايز انومالي تعمل كونفرجنس قلت لك اختار حاجه اسمها ابسنت كوربس كالوزم خلاص بالموجود لو انت لو حد قالك تنوم زي ايه انا بشرح السؤال دوت واخي امتحان القره القره اصلا بيتسيب قره دوت انت قلت انومالز هو بقى وقعك زي ايه طب انت ايه هلو بيحصل كيف بتعرف عليه خلاص انا زي ايه قول له زي ايه ابسنت كوربس كالوزم اوكي ماشي لو سالك طيب نيجي بعدها بقى ميتابوليك ديستربنس بس مش زي اللي فوق خلاص حاجات مش كومن زي اللي فوق زي ايه مثلا زي نمره واحد اول جايب لكم هايبوناتريميا تحصل امتى تحصل مع طفل يونيت جاله دياريه وارد ممكن بس مش كومن خلاص نمره 2 B6 ديفيشنسي او ديبندنس B6 ايه دوت اسمه ايه اسمه بايرودوكسن اسمه ايه بي 6 يا جماعه اسمه ايه بايرودوكسن ديفيشنسي او ديبندنس ايه هي تقريبا يعني طيب ديت ليه معاها كونفرجنس ليه نقص البي 6 يعمل كونفرجنس انا على فكره بي 6 ده عباره عن فيتامينز اوكي في كومبلكس جروب ده هو اكشوالي هو عباره عن كوينزايم لمين الانزايم سيستم بيصنع الجابا وات از جابا ده عباره عن ايه ده عباره عن انهيبيتوري ترانسميتر عايز تقول ايه لما يقل البي 6 هيقل الجابا لغه اخرى لما يقل البي 6 هيقل الانهيبيشن خلاص بالتالي هيبقى عندي سي ان اس اكسايتيشن البالانس باظ بالتالي هيبقى عندي كونفرجنس اقول تاني بي 6 ده مهم عشان ايه يصنع الجابا اوكي دابا بيعمل سي ان اس انهبيشن بس بيعمل بالانس خلاص. انا عندي في لما يقل دابا بقى عندي بقى عندي سي ان اس اكسايتيشن او ستيميشن يعني بقى عندي يعني بقى عندي بقى عندي كومبارسنس. اخر بقى كلمه كده كلمه دي كلمه انبورن ايرور اوف ميتابوليزم كان كل مره نحشرها كل مره نحطها على فكره خلاص. هنا بقى هنا عندي امراض كتير جدا جدا عباره عن ايه؟ قلنا بجد مش عارف في انزيم بص في انزيم معين ناقص خلاص. الانزيم مثلا سي بيحاول ايه مثلا يحول مثلا ماده ايه الى ماده بي الانزيم مش موجود ايه دوت ايه دوت ده بيجمع في الدم وايه دوت سكر السينس يعمل كونفرجنس. دي فكره عايز اكزامبل هقول حاجه مشهوره جدا جدا الكل خد ايه خد البايوكيمستري يوريا سايكل خلاص. ايه السايكل دي؟ بحط الامونيا امونيا مع امونيا احولهم الى يوريا. هنا في كذا انزيم يوريا بقى انا عندي 10 امراض كل مرض هو نقص انزيم معين في هذه السايكل. المحصله العيان هيجي وعنده ايه؟ وعنده امونيا امونيا عاليه في الدم ليه؟ مش عارف يحولها الى يوريا. امونيا يقول لك دي يعني امونياكل انتفالوماتر يعني امونيا تعمل تعمل كونفرجنس. ده اكزامبل قلت ليه؟ عشان ثاني احنا هنقول حاجه على ايه؟ بعد مع الدم ايه؟ الدم فن ده رايك ايه؟ وكل ده مش هحطها. ركزت على ايه يا جماعه؟ ركزت على شرحت الكره دي النهارده ايه؟ اولا شرحت البي 6 ليه معاك كونفرجنس. اوكي؟ نمره 2 ركزت على انك تقولها كده كومن وليس كومن. ما تقولش خلاص هيرجيكال معايا الكريكترس رير انما الجوندس كومن خلاص. وبعدها اخترت يوريا سايكل ديسوردر كاكزامبل من البول ايروبيزم. بعدها ان بي كده ان بي اوعى تنساها تخيل يقول لك كتير جدا بيجي العيان وعنده ايديولوجي ميكس. ازاي؟ هقول لك ازاي انت كده عارف كلام على فكره. هقول لك ازاي مين فاكر لما قلت ايه؟ لما قلت لما يبقى بص لما يبقى عندي سيبتسيميا هيبقى عندي هايبوجلايسيميا خلاص. اقرا كده الهايبوجلايسيميا كده هتلاقي ان ضمنها اسفيكسيا. قلت وقتها دي حاجات مين يكمل ايه؟ الانكريز جلوكوز مين يكمل؟ كونسامشن خلاص. كده ممكن يجي حد عنده فيها ده ازاي؟ مثلا مين بيكون بطل ايه؟ اصل عندي اسفيكسيا وعنده هايبوجلايسيميا خلاص. اصل عنده سيبتسيميا وهايبوجلايسيميا. اصل عنده هايبوكسيا خلاص وعنده هنا ممكن يتحمل كالسيوم كبير قوي يبقى عندي ميكس ايجوري. فاحنا بدينا كده في سؤال الامتحان خلاص فانا هقعد بقى صعب مين بقى ده ايه ده الكوست ده؟ الدور ده بيكون برزنتيشن معايا معايا شويه تعبت معلش الدور بس شويه عشان بس اقول حاجه صغيره جدا الانسر. هنا بقى هنا بجاوب بقى ايه؟ هنا بجهز بقى سؤال التاني السؤال التاني سؤال مانجمنت. لما تسال مانجمنت احب افتح كده دياجنوزس خلاص بعدها فيه هبدا اهو بايه؟ بالدايجنوزس. اول حاجه الانسر الانسر يقول لك ده ايه؟ يقول لك والله البيبي غالبا بيكون فاز امتى؟ يعني غالبا البيبي بيكون فاز بيكون فاز اول ايه؟ بص بصراحه يعني بصراحه اول بصراحه اول يومين اكثر حاجه اول يوم اول يومين ثلاث ايام في اول اسبوع معايا ايه؟ ثلاث ايام. دي معلومه عاديه عاديه جدا جدا هقول لك ليه؟ بص كده ريفايز معايا الكومن كوزز هتلاقيها كلها في اول ساعه او في اول يوم. ازاي؟ بص مثلا ازاي هايبوكسيا هو دي يا جماعه انترا بارتم هو نازل هيموريج هو ده غالبا بيرست روما شوف دي بعدها ايه بعدها مثلا ازاي مننجايتس بدري هايبوجلايسيميا احنا قلنا يا جماعه دي كلها هو لسه موجود وقلنا ايه اللي اونست هايبوجلايسيميا يا جماعه دي جمله تقعد تقراها منطقيه جدا جدا جدا جدا ما فعلا صح ركز على الجمله الكوسه دي كلها بتحصل في اول يومين في اول اسبوع عارف اسبوع ليه؟ عشان يعني تحط معاها سيبتسيميا كمان ومننجايتس حطها اول اسبوع اذن يا جماعه الجمله هي اهو اوكي ان ذا فيرست ويك سبيشال دورينج ايه؟ دورينج ذا فيرست فيو دايز وكفايه عليا قوي هايبوكسيا خلاص هي اشهر كوز لو حد قال لك ايه الكومن كوز اوف هنا كونفرجنس تختار ايه من غير تردد هايبوكسيك انكفالوباثي والنوتس جايباها وقايلة ات از ذا موست كومن كوز ودي بتحصل حد يقول لي رقم كده معايا يا جماعه النوتس جايب رقم ولا لا مش جايب رقم خلاص 50% نص الايديولوجي هو دوت خلاص كفايه عليا ودي بتحصل امتى؟ انت بتحصل انترا بارتا والعيل نازل يبقى دي كفايه عليا طب ماشي بعدها بقى نشوف بقى فيشر باتر العيان جاي بيكونفرز ازاي شوف بقى كده اهو جاي كده ايه؟ جاي جسمه كله بيتشنج، جسمه كله عارفين فين بيت دي؟ ده اقل نوع في الاهميه. ها؟ هو ايه اهم نوع؟ اهم نوع هو ايه؟ نوع بنسميه ساتل كونفالجنس. بشرح ايه؟ اول كلمه، كلمه ساتل، البي سايلنت، البي ايه؟ سايلنت. ساتل او فراجمنتري، دي كلمه غريبه ليه؟ يعني ايه ساتل؟ معناها هيدن، مش باينه. يعني ده باتل، ده باتل، دي مش كلمه كده، لا دي كلمه ساينتفك. انه ديت اشهر نوع ايه؟ اقول له اشهر نوع هو النوع الساتل كونفالجنس، الفراجمنتري كونفالجنس. بالعربي يعني حته من جسمه هي بتشكك. قصدك ازاي؟ يعني عين بس كده، ايد خلاص، رجل، ده معناه على فكره. مثلا سائل تونيك بوست شرينج وزاي كده، يعني دي كونفالجنس في اليونيت. خلاص مثلا سائل ايه ده، ايه دهوت مثلا، طب حكي لي مثلا شويه كده كونفالجنس. اوكي باي سايكلينج كده بعيد عن يعني باي سايكلينج موفمنت، بس كده ايه بتون زي شويه. بص دي كده كونفالجنس. طب ازاي؟ ليه النوع ده هو اشهر نوع؟ ليه ما قلتش ان النوع ده هو كل النوع اللي فيه كل جسمه؟ قالك لا خالص بالعكس. خلاص قالك ليه؟ قالك العيان دوت عنده ايه؟ عنده برين لسه ما هوش بروبرلي مايلينيتد. برضه ايه تاني؟ ما عندوش كونكشن كويس ما بين تو هيمسفير، وايفن وزن ذا هيمسفير حتى ما فيش. بص بقى كلمه صعبه شويه، ما فيش ايه؟ ما فيش بروبر سيل اربورايزيشن. يعني ايه؟ السيل لسه مش مدشوش. بالتالي بص حته هنا المكان ده في ابنورمال اكسايتيشن مش عارف يوصل كتير لباقي السينس، تاثيره في حته من المخ بس غير الكبار. الكبار ممكن مثلا فوكس ابنورمال تقوم موصله لكل المخ بسرعه جدا، هنا لا، هي التوصيل بطيء. معايا التوصيل ايه بطيء؟ تاثير الحته اللي فيها مشكله تاثير على مكان محدد. انتوا عارفين يا جماعه يوم ايجنيت خلاص وعنده كده في كل جسمه كونفالجنس، كل جسمه تاكد ايه؟ تاكد عنده ديفيوز برين باثولوجي بتبوظ مخه كله. يوم ما يجي عيان كده بيجنرالايز كونفالجنس دوت، اقول له اكيد عنده هيموريدج واخد كذا حته، ما اكيد بقى واخد حاجتين. بشرح اشرح لك حته ابوك فهمتها مني يعني، او حاول تفهمها ليه الساتل كونفالجنس هو اشهر نوع. معايا؟ لا برضه مش عايز انسى بقى الانواع اللي هي برضه لير. معايا؟ زي ايه؟ زي مثلا تونيك يعني ايه؟ يعني كده كل جسمه خشب، عامل كده كل خشب تونيك. طب كرونيك معناها ايه؟ معناها كده يعني تونيك كده اهو مش اي حركه، تونيك اهو. اوكي وبعدها كرونيك في حركه متكرره. طيب مايو كرونيك في حركه متكرره بس في حته من جسمه. مايو كرونيك يعني مثلا زي الايد مع الهيد والنيك، مش كل جسمه. مايو كرونيك كونفالجنس كل ده اقول اي كلام. اهم حاجه ايه؟ النوع السطل هو ده اشهر نوع عندنا. بعدها بقى باراجراف برضه حاول تعرفه. دخلنا بعض كلمه جينرمس خدناها فين؟ قلتها امبارح والصبح النهارده مع الهيبوغلايسيميا. يعني ايه جينرمس؟ قلنا كده بيك متعصب كده متعصب. طيب اول سؤال ليكم بقى خلاص، ايه الفرق بين جينرمس وكونفالجنس؟ السؤال ده ليه معنى؟ اصل قلت لي النهارده ان النوع المشهور ايه؟ السطل. حركه زي كده مش عارف كونفالجنس كده، ممكن بقى عندي يجي وقع عليه كونفالجنس. هو كونفالجنس يعني من خلال التقسيمه دي مهمه، الحكايه دي مهمه ليه؟ لان اشهر نوع السطل. قبل ما ابدا اشرح التفريق، هو ايه اللي خلى بيجي جدري كده يعني اتعصب شويه؟ قال لك ايه؟ نفس هذه الاسباب او كونفالجنس بس بصوره فيري مايلد. يعني مثلا سي هيبوكسيا، لا هيبوكسيا فيري مايلد كده حاجه على ماشي خلاص. هيموريدج يعني مايلوت هيموريدج. اوكي انفكشن مش جامده. هايبوغلايسيميا مش سيفير. ما عشان قلت اهو هي عامله ريتابيليتي انها مش موصله ليه ان يمكن يكون بالز بتصير الفكره. طب ماشي اوكي يلا بقى قول لي الفرق بين الاثنين. اهم انا بص نحط معاك كده يعني همشي الترتيب الحاجات السهله تحفظها. اول حاجه جينرمس العيان ما عندوش باثولوجي قوي، طيب هو بس متعصب شويه. He is hyper excitable. بالتالي اقرا كده normal EEG. سهلة دي. عكس عندهم كونفالجنس ممكن يجوا ولا عندهم EEG normal. قول لا. ادي واحد. نمرة اتنين. The infants are generally alert. يعني بص لهوت ليه كده ايه بيتزعج كده مع اي حاجه جنبي، انما ولا عنده اي جهاز بص لهوت ولا عنده كده اي مثلا كده ابنورمال مومنت، دي عايزه خبره ابص معاه اقول له اقول له بص لا دي ده جنرال انما دي كونفرجن. اوكي دي اول حاجه دوس سهلين جدا جدا. حاجه ثالثه بقى في الفيجيترنس ذا فليكس بص حاجه عامله كده اهو دي جنرال ذا فليكشن ذا فليكشن اند اكستنشن فيز ار اوف ايكوال امبليتيود. يعني بص يعني كده كده خلاص ادي العشره بص حد كده هزه كده يقعد كده كده وبعدها خلاص بص دي دي زي ديت عكس كونفرجنس يعمل كده شويه كده شويه مش ايكوال. بشرح ليه معنى بشرح نمره 2 ذا فليكشن اند اكستنشن فيز ار ايكوال ده فين الكلام ده ده فيجيترنس خلاص. بعدها بقى الجمله الاخيره بقى فكانت تكون دي اهم ايه هي جيترنس جيترنس ار يوجوالي استيمولس ريليتد. يعني ايه الكلام ده حد بص ايه حد يقول لك ايه اور ايفن لوحدها تحصل لوحدها لا لا دايما في استيمولس خلاص. ممكن انت ما خدتش بالك منه اكزامبل مثلا زي بيبقى هو في حضانه خلاص حد دخل القاعه او الوحده يعني راح رازع بسرعه رازع البيبي بيعمل هزت كده خلاص. مثلا سي الاوضه القاعه كده ضربه شويه رحت داخل فتح الدور مره واحده يبقى هو عامل ايه عامل رعشه دايما في استيمولس. تقول لي ايه ده دخلت كده راح عامل كده لوحده لا لا اكيد في حاجه خدتش بالك منها. مثلا اشهر حاجه صوت عربيه في الشارع كلاكس راح هو عامل جنرالز اذا دايما في استيمولس عكس مين مع عكس كونفرجنس لا دي مع نفسها خالص تيجي لوحدها تقعد لوحدها ملهاش علاقه بايه بالستيمولس خلاص محدش ينسى. طب ليه ليه استيمولس ليه؟ لو انا ده عيان كده عيان عنده سي ان اس يعني هايبر اكسايتبل كده شويه اكسايتبل بحيث عايز استيمولس كان يحصل عنده حاجه دي عكس كونفرجنس. اخر بقى جمله يقول لك كده يقول لك اللي عنده كده هو كده هو جدا يعني لما اي كده اي كده هو بيعمل كده بص هو بيعمل كده هو عامل كده هو عامل كده تقوم واقفه يعني زي كده اوكي انا عنده كرامبس لما ابدا كده اعمل ماسل ستريتشنج ماسل ستريتشنج يقف عكس كونفرجنس لو بيشتغل بتشنج اهو مهما عملت الكونفرجنس شغال مهما عملت استحى تقف. يبقى اذا يا جماعه انا عارف ان بصراحه الكلام بصراحه صعب شويه علي انما المشكله في الامتحان ايه؟ لو اتسالت امتحان الاي مانجمنت مانجمنت ده وارد جدا جدا لازم اكتب دياجنوزس ما ينفعش اكتب دياجنوزس من غير ايه؟ من غير ما اكتب ديفرنشال دياجنوزس اوف كونفرجنس وهي بس ايه؟ مجرد بس جيتنس. في الامتحان ممكن اقبل بعضهم تنسى ايه؟ ممكن تنسى ايه؟ بس فليكشن ممكن تنسى ايه؟ لما اوعى تنسى ايه؟ موضوع ان العيان بيكون alert ان انها usually stimulated ان الـ EEG normal ان الـ phases are equal amplitude دي ده كلام عليه خلاص. الجي بقى سهل جدا investigations انت حافظها حافظها منين؟ لو انت حافظ etiology etiology هالف investigations ازاي؟ laboratory laboratory و imaging يلا بقى laboratory investigations هقول بسرعة كده هقول بسرعة وانت قولي ليه؟ نمرة واحد هو blood picture خلاص؟ ليه؟ عشان سبتسيميا إذا إن إيتيولوجي ديفرينشال كاونت عشان سبتسيميا يعني ما قلنا زمان موضوع مش عارف إيه البانديميا مش عارف ليكوسايلوزيس إذا دي ورد نكتبهم أوكي؟ طيب بلاد كالشر ليه؟ سبتسيميا سبتسيميا يا جماعة بلاد كيمستري عد يلا جلوكوز عشان هايبوغلايسيميا كالسيوم عشان هيبوكالسيميا مغنيسيوم صوديوم صوديوم ما تنساش صوديوم أهو ما تنساهوش بعدها بلاد جازز ليه؟ علشان هقول لك النهارده ايه؟ قلنا انبورن ايرور ديت بقول لك منها 5000 مرض من ضمنهم حاجات معاها ميتابوليك اسيدوز اوكي؟ طيب بعدها باقي الحاجات السي اس اف اوعى تنساها اوعى تنساها ليه؟ منشرتس ده دي يعني اي حد في الامتحان بعدها بقى الطوش سكريننج هنعرف ان شاء الله النهارده كده يعني كان النهارده ما اعرفش هتبقى يعني الطوش دي معناها ايه؟ معناها ابدا دور على الاي جي ام بتاع التوكس بلازما بتاع الروبيلا بتاع السي بي فيروس ده معناها يعني وبعدها قال ايه قال امونيا ليفل امونيا ليفل ليه امونيا ليفل ليه عشان دي اللي هشخص ايه هشخص بيها لو العيان عنده لو العيان عنده يوريا سايكل ديس اوردر طيب بعدها الايمجينج الايمجينج مثلا سونار خلاص سي تي اي جي يا ريت كده قدام الاي جي محدش ينسى الكلمه ديت واعرفها بصراحه تنفع ام سي كيو هل اي عيان من دول بيتشنج هيبقى عنده اي جي ابنورمال لا مش شرط خلاص